أبي عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها اعتدي، فجعلها تطليقة واحدة. اعتدي يعني كده إيه، ده تطليق. لكن هذه الرواية من طريق أبي عتبة. مين أبو عتبة؟ هنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال الجزء الأول صفحة رقم 272، بيقول أحمد ابن الفرج أبو عتبة ضعفه محمد ابن عوف الطائي وقال ابن عدي لا يحتج به. هنفتح كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الجزء الأول صفحة رقم 575، الترجمة رقم 706، أحمد ابن الفرج أبو عتبة ضعفه محمد ابن عوف الطائي. هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله متوفى سنة 748، الجزء الثاني عشر صفحة رقم 584، ترجمة رقم 221، أبو عتبة قال ابن عدي كان محمد ابن عوف يضاعفه ويتكلم فيه، وكان ابن جوصى يضاعفه، وقال ابن عدي قد احتمله الناس وليس ممن يحتج به، وقال عبد الغافر ابن سلامة كان جارنا، وكان ابن عوف وعمي وأصحابنا يقولون إنه كذاب فلم نسمع منه شيئا. وقال أبو أحمد الحاكم رأيت أبا الحسن ابن جوصة يضعف أمره. ونفتح كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، الجزء السابع صفحة رقم 146، حديث رقم 2065، قال لسودة اعتدي فجعلها طلقة. قال الشيخ الألباني ضعيف، أخرجه البيهقي من طريق أحمد ابن الفرج أبي عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها اعتدي فجعلها تطليقة واحدة. هذا حديث ضعيف. سريعا كده هنعد على رواية الطبقات مرة أخرى، الجزء العاشر صفحة رقم 53، قال أخبرنا محمد ابن عمر وساق السند عن عائشة قالت كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، وقد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يستكثر مني، فخافت أن يفارقها وظنت بمكانها عنده. هذه الرواية من طريق محمد ابن عمر الواقدي. والرواية الأخرى قال أخبرنا محمد ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة اعتدي فقعدت له على طريقه ليلة. في هنا روايات من طريق محمد بن عمر الواقدي. من هو محمد بن عمر الواقدي؟ هنشوف دلوقتي مع بعضنا. هنفتح كتاب تهذيب الكمال في نقد الرجال للحافظ جمال الدين المزي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء 26 صفحة رقم 180، ترجمة رقم 5501. محمد ابن عمر ابن واقد الواقدي الأسلمي، قال زكريا ابن يحيى الساجي محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي قاضي بغداد متهم. وقال البخاري الواقدي مديني سكن بغداد متروك الحديث، تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل ابن زكريا. وقال في موضع آخر كذبه أحمد. وقال معاوية بن صالح قال لي أحمد بن حنبل هو كذاب. وقال معاوية أيضا عن يحيى ابن معين ضعيف. وقال في موضع آخر ليس بشيء، وقال أنه كان يقلب حديث يونس يغيرها عن معمر ليس بثقة. وقال عباس الدوري عن يحيى ابن معين ليس بشيء. وسئل يحيى ابن معين عن الواقدي فقال ليس بثقة. وقال علي بن المديني الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي ولا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا في شيء. وقال أبو داود أخبرني من سمع علي بن المديني يقول روى الواقدي 30,000 حديث غريب. قال أبو بكر ابن أبي خيثمة سمعت يحيى ابن معين يقول لا يكتب حديث الواقدي، الواقدي ليس بشيء. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي سألت أبي عن محمد بن عمر الواقدي فقال متروك الحديث. وقال يحيى ابن معين نظرنا في حديث الواقدي فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين أحاديث مناكير. وقال يحيى ابن معين أغرب الواقدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20,000 حديث. وقال علي بن المديني الواقدي يضع الحديث. وقال الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم عن الواقدي أنه متروك الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث. وسئل أبو زرعة الرازي عن الواقدي فقال: ترك الناس حديثه، وذكره أبو زرعة في كتاب أسامي الضعفاء. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن محمد ابن عمر الواقدي فقال: ضعيف، ترك الناس حديثه. وقال الشافعي: كتب الواقدي كذب، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: كان يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات، وكان أحمد بن حنبل يكذبه، وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء، وهو بين الضعف. وقال البزار: تكلم الناس فيه. وقال الدارقطني: ضعيف، وذكره في الضعفاء والمتروكين. وقال الذهبي: مجمع على تركه. وقال ابن حجر في التهذيب: قال النسائي في الضعفاء والكذابين: المعروفون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، منهم الواقدي بالمدينة. وقال ابن المديني: عنده 20,000 حديث، يعني ما لها أصل. وقال في موضع آخر: ليس هو بموضع للرواية، وإبراهيم ابن أبي يحيى كذاب، وهو عندي أحسن حالا من الواقدي. وقال بندار: ما رأيت أكذب منه. وقال الشافعي: كان بالمدينة 7 رجال يضعون الأسانيد، يضعون أي يكذبون، يؤلفون أحاديث وأسانيد، أحدهم الواقدي. وقال النووي في شرح المهذب: الواقدي ضعيف. وأخيرا يقول: إن عقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة، وأن حديثه في عداد الواهي. كل اللي احنا ذكرناه ده كتاب جامع بقى لكتب أهل العلم. نفصل عشان يمكن احنا بنألف الكلام ده، نفصل بقى. آدي كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، القسم الأول، الجزء الأول، صفحة رقم 178، ترجمة رقم 543، محمد بن عمر الواقدي، تركه أحمد وابن نمير. كتاب الكنى والأسماء للإمام مسلم رحمه الله، صحيح الصحيح، الجزء الأول، صفحة رقم 499، ترجمة رقم 1952، قال: متروك الحديث. كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، قال: محمد بن عمر الواقدي، قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: لا يكتب حديثه. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك. وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع الحديث. وقال الدارقطني: فيه ضعف. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، والبلاء منه، أي الكذب منه هو. الصفحة اللي بعدها بيقول: واستقر الإجماع على وهن الواقدي. صفحة رقم 109، ترجمة رقم 334، محمد بن عمر الواقدي، متروك الحديث. كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة رقم 217، ترجمة رقم 557، يقول: محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث. وفي الحواشي تحت نفس الكلام اللي ذكره البخاري منذ قليل، أنه متروك الحديث. وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني: فيه ضعف. وقال النسائي: يضع الحديث، إلى آخره. كتاب الضعفاء للإمام أبي جعفر العقيلي، متوفى سنة 322 هجرية، قال: محمد بن عمر بن واقد الواقدي، قال البخاري: متروك الحديث، تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل ابن زكريا. نفس الكلام برضه، يحيى بن معين يقول: ليس بشيء، الواقدي ضعيف. أحمد بن حنبل يقول: هو كذاب. علي بن المديني يقول: روى الواقدي 30,000 حديث غريب. وهكذا. وكان أبو داود يقول لابن المبارك: حدثنا عن الواقدي، فقال: سوء. لا، هذا رجل سوء لا يحدث عنه. وهذا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، المتوفى سنة 327 هجرية، يقول: محمد بن عمر الواقدي نفس الكلام. قال الشافعي: كتب الواقدي كذب. قال أحمد بن حنبل: كان الواقدي يقلب الأحاديث. قال إسحاق بن رهاويه: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث. يحيى بن معين يقول: لا يكتب حديث الواقدي، الواقدي ليس بشيء، متروك الحديث، مجمع على تركه، ضعيف، ترك الناس.